إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في كل وقت وحين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، لقد تحدث القرآن الكريم في أكثر من موضع عن الاعتبار والاتعاظ. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران حين قال ربنا جل شأنه: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. يقول الله سبحانه وتعالى لليهود: قد كان لكم أيها اليهود آية عبرة في فئتين التقتا. في غزوة بدر حين التقى المسلمون بالمشركين، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يقاتل المسلمون في سبيل الله وهم تجاوزوا 300 بقليل، وأخرى كافرة تجاوز الهدي، لكن مع ذلك يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. الله سبحانه وتعالى الموازين عنده ليست بموازيننا نحن، بل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. في غزوة حنين لما قال المسلمون: لن نغلب اليوم من قلة، حين نظروا إلى أنفسهم فوجدوا عددهم كبير، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فذكر الله ذلك فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم لم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فقال الله: والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويتحدث الله عز وجل عن اليهود في مطلع سورة الحشر فيقول: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا فهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ها؟ وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وفي نهاية سورة يوسف يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأخيرا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكونية: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة. فالعبرة هي قوية لمن أراد الله سبحانه وتعالى وشاء أن يتفكر. فروى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فرآه وهو يبكي. رأى بلال بن رباح النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فيقول له: يا رسول الله، تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا يا بلال؟ لقد أنزل الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قرأ العشر آيات الأواخر من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى من أعظم أنواع العبادة. ويقول الحسن البصري: التفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر ساعة خير من قيام ليلة. والله سبحانه وتعالى تجد أنه يثني على المعتبرين المتفكرين. فقال بعد إهلاكه لقوم لوط: قال فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات. قال للمتوسمين الذين تفكروا واعتبروا بهذه الآيات، وتنظر تجد أن هناك صفان من البشر لا تنفعهم العبرة ولا العظة أبدا. فالعبرة هي الدرس وهي الموعظة، وفي الاصطلاح يعبرون عنها بأنها أحداث ووقائع هي شاهد ودليل على السنن الكونية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. أما الصنف الأول فهم المتكبرون. المتكبر يرى أن الناس ويرى أن كل شيء حوله إنما هو حقير صغير، ينظر إلى الناس من فوق جبل هو يراهم صغارا وهم كذلك يرونه صغيرا. قال الله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. لماذا؟ قال ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أما النوع الآخر فهم المعطلون الذين عطلوا أسماعهم وأبصارهم وعقولهم عن التفكر في هذا الكون وفيما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه. يحكي الله عن أهل النار فيقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إنما هم يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تتمتع البهائم والأنعام وأعزكم الله والنار مثوى لهم. هذه صفة من صفاتهم. أما أهل الحق وأهل الإيمان يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. في الآيات التي ذكرها رب العزة سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات معجزات محكمات من عند ربنا سبحانه وتعالى. في السماء آيات وليس آية واحدة، وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. سبحان الله. ذكر بعض العلماء أن الإنسان إنما يأكل الأكل. أي أكل؟ الإنسان إنما يأكل الأكل فتطبخ في معدته وفي بطنه ثم ينصرف كل إلى ما قدر الله سبحانه وتعالى، فيجري الدم في العروق ويجري اللبن إلى الضرع ويجري البول إلى المثانة ويجري الرأس إلى الفضلات وكل يجري بمقدار. وصدق الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. تنظر في داخل الإنسان تجد أنه يحتوي على جهات تنفسه وعصبه وهضمه وبوله وغيره. والإنسان إنما يتكون من أشياء لا ترى بالعين مجردة، وخلقه الله سبحانه وتعالى فأحسن خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين. تنظر في السماء وكيف أن الله رفعها بلا أعمدة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها من الكواكب وجعل فيها من النجوم، والشمس تجري لمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يبدأ هلالا ثم ينتصف ثم بدرا ثم يعود كما كان. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهذه في حد ذاتها عبرة وعظة، لكنها لمن؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، لمن تتفكر، لمن تدبر، لمن أعمل عقله في قدرة الله سبحانه وتعالى، فيخر ساجدا لله مذعنا معترفا بعظمته بقوته بقدرته. وأيضا من مواطن العبرة أن تتفكر وأن تعتبر بهلاك الظالمين، بهلاك الطغاة، بهلاك الجبابرة فرعون، ذلك الذي ارتفع، ذلك الذي ظن أنه لا أحد أعلى منه، ذلك الذي خرج فقال أنا ربكم الأعلى، ذلك الذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فشاء الله أن يجري الماء من فوقي وليس من تحتي. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تنوع هلاك الله للظالمين. قال: فكلًا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بل يهلك الله عز وجل أقواما بأصغر شيء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. النمرود ذلك الذي ناظره نبي الله إبراهيم من الترك الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. أن الرجلين قتل أحدهما وأبقى الآخر فظن أنه أحيا وأمات. فانتظر إبراهيم فقال: ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كيف أهلكه الله؟ بعوضة دخلت في أنفه فما كان يستريح أبدا إلا إذا خرط برأسه وضع رأسه في الحائط أو ضربوه بنعال لا يرتاح أبدا إلا بذلك. قارون ذلك الذي تجبر وقال: إنما أوتيته على علم عندي. أنته الله من الكنوز الكثير والكثير والكثير. فخرج على قومه في زينته فافتتن به بعض ضعاف الإيمان. قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن في النهاية قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أن تعتبر أيضا بزوال الأمم كانوا يعيشون في رغد من العيش، كانوا يعيشون في هناء من العيش. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لكنهم لما بدلوا ولما غيروا ماذا حدث؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بسبب ماذا؟ بما كانوا يصنعون. لما افتتحت فرس وتمكن فيها النصر للمسلمين ذهب جبير بن نفيع إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فوجده يبكي. قال: أتبكي وقد مكن الله للمسلمين؟ فقال: يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره. ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره. كانوا يملكون هذه الأرض قبلنا، كانوا ملوكا عظما لكنهم تركوها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة فنظر إليها نظرة ثم حدث نفسه بشيء. رجل كان يمشي في صحراء فنظر فوجد جمجمة، نظر إليها نظرة ثم تفكر فيها. هذه الجمجمة لمن؟ قد تكون لرجل أو امرأة، قد تكون لعظيم أو ملك أو وزير أو رئيس، وقد تكون لعبد أو فقير أو غير. نظر إليها نظرة ثم حدث نفسه بشيء ثم قال: اللهم أنت أنت وأنا أنت. اللهم أنت أنت، أنت الخالق الرازق المدبر، بيدك الأمر. وأنا أنا، أنا العبد الذي كسب الذنوب وغرته وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي يتفكر في مستقبله ولا يدرك يقينا أن بيد الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر. يظل الإنسان غارقا في تفكيره والله سبحانه وتعالى يدبر الأمر. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأيضا أيها الكرام، من مواطن العبرة أن تعلم أن العاقبة للمتقين، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. مهما بدا الأمر أمامك سوداويا وأن المستقبل مظلم، لكنك لا تدري فما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. يوسف عليه السلام تنظر في قصته في ابتدائها، واقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ثم إذا به يباع ويشترى، ثم إذا به يفتن فيعتصم بالله سبحانه وتعالى، ثم يسجن ويمكث في السجن بضع سنين. ثم في النهاية قال يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هنا قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يوسف عليه السلام أدرك هذه القاعدة، لذلك ما تغير وما تبدل حاله أبدا. قالوا له في السجن لما أتاه الفتيان، قالوا: إنا لنراك من المحسنين. ولما كان على خزائن الأرض قالوا له: إنا لنراك من المحسنين. فما تبدل وما تغير حاله، فقال: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي نهاية القصة قال الله سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأخيرا من مواطن العبرة أن تذهب إلى القبور، أن تذهب إلى القبور وتتأمل وتتفكر أن هؤلاء كانوا يعيشون حياة مثلنا، كانت لهم آمال وطموحات وأهداف، لكنهم عاشوا من العمر قليلا أو كثيرا، لكنهم تركوا الدنيا. وإنما أنت جنازة محمولة، لكن وقتها لم يأت بعد، أنت ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فتذكروا واعتبروا يا أولي الأبصار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا مولانا علما. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. نسألك اللهم عيشة هنيئة وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح. نسألك اللهم عيش السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والسلامة من كل داء. نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن عضال الداء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، توفنا مع الأبرار، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور. اجعل يا رب مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلادنا بلاد المسلمين. اجعل يا رب عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. صل اللهم على نبينا محمد وعلى